بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للأرض من خليقة، الأحكام والأدلة الموضوع، وكون هذه فقط مسموع. أصوله ودلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، هذه مقدمة تعرض فيها لمسائل لها ارتباط بالفن، يتوقف على بعضها الشروع في الفن على بصيرته، لذلك قدم ذكرها. من هذه المسائل واضعه معنى أول من ألفه، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام الكبير، فهو أول من ألف كتابه في أصول الفقه، ألف كتابه الرسالة بعد أن بعث له عبد الرحمن بن مهدي من خراسان يطلب منه أن يجمع له شيئا في أصول الفقه، فألف له كتاب الرسالة، وبعد ذلك تتابع الناس في التأليف في أصول الفقه، ظهرت عليه كتب أبو بكر الباقلاني، ثم كتب القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو الحسين البصري وغير ذلك، جاء بعد ذلك إمام الحرمين، ثم الفخر الرازي والآمدي، وتتبع تأليفات التأليف في كتب أصول الفقه. أول من ألف في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي. نعم. وغيره كان له سليقة. نعم. وغيره كان له سليقة. نعم. غيره كان له سليقة. لكن هذا يرد عليه إشكال. إذا كان أول من ألف أصول الفقه في أصول الفقه هو الشافعي، ومعروف أن أصول الفقه فائدته هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذه وظيفة المجتهدين، والمجتهدون كانوا موجودين قبل الشافعي، فكيف كانوا يستنبطوا الأحكام مع أن أصول الفقه أول من ألفها الشافعي. نقول هؤلاء كانت هذه القواعد مركوزة في طباعه، يعرفونها كما يعرف العربي لغته، لا يحتاج إلى وضع القواعد. وغيره كالصحابة والتابعين وتابع التابعين كإمام مالك وأضرابه، هؤلاء كانوا يعرفون هذه القواعد، كانت هذه القواعد مركوزة في أذهانهم، يعرفونها كما يعرف العربي لغته سليقة. نعم. كما الأحكام والأدلة الموضوع. نعم. وكونه هذه فقط مسموع. نعم. هو أولا نتكلم على الواضع، نتكلم الآن على موضوع الفن، وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كمثلا بدن الإنسان لموضوع علم الطب، وأفعال المكلفين بالنسبة للفقه، وموضوع وصول الفقه هو الأحكام والأدلة، لأن المسائل التي يبحث عنها في هذا الفن إما عوارض أدلة وإما عوارض أحكام، إذن فالأحكام والأدلة كل منهما موضوع. نعم. وكون هذه فقط مسموع، قيل عنه قيل إن موضوع علم الأصول هو الأدلة فقط، وهذا هو مذهب الجمهور، وإن أخره فهو مذهب الجمهور، والأحكام إنما يتعرض لها بالتبع فقط، لأن المقصود بالذات العوارض المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالأدلة عفوا، وما الأحكام إنما الكلام عليها بالتبع فقط، لأن المقصود من الأدلة إثبات الأحكام، فيحسن أن يتعرض للأحكام حتى يتم تصورها لتثبت أو تنفى هكذا. أصوله دلائل الإجمال وطرق أصوله دلائل الإجمال أصوله دلائل الإجمال. قال هو لما أتعرف الموضوع عليه أعرف أصول الفقه لقبه تعرفه الآن في حده، لأن الحد من مبادئ التي ينبغي أن يتعرض لها قبل الدخول في الفن، وأصول الفقه يعرف من شيئين، أولا يعرف على أنه لقب علم على هذا الفن على هذه القواعد المدونة في الكتب، ويعرف على أنه مركب إضافي له جزءان أصول وفقه، ما هو الأصول وما هو الفقه، وكلاهما سيتعرض له. تعريفه باعتبار لقب على الفن بأصول أصول الفقه، من أصول الفقه هو الدلائل الإجمالية. كيف يكون الأمر الوجوب. الإجمالية معناها أنها غير معينة للشيء، سواء الأمر الوجوب سواء كان مأمور به صلاة أو زكاة أو حجة أو غير ذلك. كان العام يستغرق جميع يعم جميع أفراده إلى غير ذلك من النهي للتحريم. يعني هذه هي الإجمالية. نعم. وطرق الترجيح أيضا. وكذلك من أصول الفقه لقبا طرق الترجيح بينها عدة تعارض، لأن أدلة أصول الفقه أكثرها ظنية، والظنون تقبل التعارض، تقبل التعارض، فلا بد من معرفة ما يرجح به هذا الدليل على هذا. إذا صارت طرق الترجيح من أصول الفقه. وما الاجتهاد من شرط الوضع؟ كذلك شروط الاجتهاد، لأن فائدة أصول الفقه هي استنباط الحكم الشرعي من دليله، وهذه وظيفة المجتهدين، فحسن أن يذكر شروط المجتهد، من هو المجتهد، وحينئذ أيضا يحسن أن يعرف من هو المقلد ليمتاز كل منهما عن الآخر. نعم. ويطلق الله صلى من قد رجح. ينتهينا من تعريفه لقبه الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح بينها يتعارض وشروط الاجتهاد. سنعرفه الآن باعتباره مركب إضافي أصول وفقه. الأصل لغة ما ينبني عليه الشيء، كالجدار بالنسبة للسقف، لأن الجدار أصله الجدار أصله للسقف هذا حسا، أو معنى كالحقيقة بالنسبة للمجاز، لأن المجاز مبني على الحقيقة. والأصل في الاصطلاح يطلق على معاني منها الراجح، نقول الأصل براءة الذمة لأنها هي الراجحة. إذا مثلا احتمل عندك أن زيد مثلا له لعمر عليه دين أو ليس له عليه دين، الأصل الراجح أنه لا دين عليه، لأن الأصل براءة الذمة. نعم. ويطلق الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. ويطلق الأصل على معاني أخرى، يطلق الأصل على على على على على أحد أركان القياس كما سيأتي، الأصل والفرع والعلة والحكم. ويطلق على على الحال المستمرة كما نقول مثلا إباحة الميتة المضطرة على خلاف الأصل، معناها القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة أن الميتة محرمة، فإذا أبيحت في حال فهذا على خلاف الأصل، وهكذا. أزيد